وقال شاهت الوجوه فانهزموا. وقد روي في هذه القصة عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وقال أبو جعفر بن جرير قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في قصب، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى غريب من هذا الوجه. وها هنا قولان آخران غريبان جدا. أحدهما قال ابن جرير قال حدثني محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا بقوس فأتي بقوس طويلة وقال جئوني بقوس غيرها فجاءوه بقوس كبداء، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه. ابن أبي الحقيق وهو في فراشه. فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفيل، ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله، وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم والله أعلم. والثاني روى ابن جرير أيضا والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا أنزلت في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لامته فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته بها بعد أيام، قاس فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم والله أعلم. نعم، وهذا فيه إشارة إلى أن الأخذ بالأسباب ولو كانت ضعيفة، الأسباب المشروعة ولو كانت ضعيفة، أنه هو الصواب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يخلق مسبباتها. ومن ذلك يعني الأمر بتخمير الإناء، فإن لم يجد ولو أن يعرض عليه عودا. العود ماذا يصنع في بداهة النظر؟ هل يرد حية أو يرد غبار أو يرد؟ ولكنه الشرع، إذا أنت عملت بما شرع ولو كان ضعيفا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق مسببه. وإشارة إلى أن الأمر كله من عند الله عز وجل، خالق السبب ومسببه. نعم. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم حتى لا يغتروا بجهودهم أو يغتروا بالأسباب، لأنه ليس هناك سبب يستقل يعني بنتيجته، فلا بد يعني من معونة الله عز وجل من إضافة سبب إليه آخر أو أسباب وإزالة الموانع، وهذا لا يحصل إلا نعم بأمر الله عز وجل. نعم. عن عروة بن الزبير في قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضا. وفي الحديث وكل وكل بلاء حسن أبلانا. نعم. وقوله إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغرا أمرهم وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار، ولله الحمد والمنة. قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى للكفار إن تستفتحوا، أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم، كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير أن أبا جهل قال يوم بدر اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، وكان ذلك استفتاحا منه، فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إلى آخر الآية. وقال الإمام أحمد يعني كانها مباهلة، يعني حكم، قال اللهم فوض إلى الله عز وجل أقطعنا للرحم وهم الأقطع للرحم، وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، وهم الذين أتوا بالشرك، والشرك مخالف للفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام، والشرك غريب عليها، الشرك حدث وغريب ولا تعرفه الفطرة، أما الإسلام فهو النور الذي يصادف نور الفطرة، نور على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم يا شيخ. وقال الإمام أحمد قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، فكان المستفتح فأحنه الغداء فكان المستفتح. وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان عن الزهري به، وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،

تحدث رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم. أو إن القلوب لتقلب؟ أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم. ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فنسأل الله ربنا أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت: يا رسول هذا الله. هذا من قول الحافظ ولا من قول يعني تابع للنص الحديث؟ إيه بس ما عندنا يعني ما عندنا إشارة إلى الدرج، ما أدري. على كل حال محتمل. نعم. قالت قلت يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى. قولي: اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. حديث آخر قال الإمام أحمد: قال حدثنا أبو عبد الرحمن، قال حدثنا حيوة، قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرف كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، فرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وأعذنا من مضلات الفتن. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.